يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه حمام، بمعنى أن يصلي إليه؟ ما في معنى إذا صار خارج الحمام، خارج الحمام لا معنى أنه يصلي ولو أمامه حمام، لأنه ما يصدق عليه أنه صلى في الحمام، صلى في غرفة. نعم.